يا ويل عينا حرمت جر الميل على عشيرا بل حشى شب ضوى على عشيرا طبخة نصفها هيل على عشيرا طبخة نصفها هيل واللي سعى للطيب من غير قوة المال ما يطيب عفون الرجاجيل والقل ما يودي براع المروة قال يا ويل عينا حرمت جر تلميذ على عشيرا بل حشا شب ضوى على عشيرا طبخة نصفها هيل واللي سعى للطيب من غير قوة المال ما يطيب عفون الرجاجيل والقل ما يودي براع المروة أشراف نسل أشراف جيلا بعد جيل ما هو جديدا من قديما وتموة حنا ظنايا عبس يا مذير الريم وحنا مقاييس الوغى يا مليح وحنا سلايل قاسم الخيل ودليم وفزعاتنا بيوم الشدايد مليح بدوا حفاة منصفتنا المقاسيم وبصدورنا عزا تطارخ في حيحة ونرعى رفيف البرق في ساقة الغيم ومن يستبيح حدودنا ما نبيح خوينا نقريه عزة وتحشيم ودخيلنا دونه عن الموت صيحة يا بنت ما حنا فقارة ومعاديب ولو ماسكا بل قصور ألف سيحة تجار لو حاشت يدينا ملاليم ومن الغنات نفوسنا مستريحة وما نستضيق أليال فون المعازيم للضيف لو نذبح حدينا ذبين لسكن ببيت الشعر وامكن طنابة والخيل تصهل ودي بيش سروح ومهير تنكل السباية دونها تجمح على جمع الأعادي اجموع ونجرا يصوت بالخطاطير بالضحى وفنجان منه ريحة الهيل بتفوح لك يا ابو حسن يا شوقري ما بدامه